لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتنا على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتنا على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي عبد ملؤوم يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملوك يبغي المعروف من الرؤوف على الباب يعكف قلبه مشغوف بهوى النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي حبك دنيا سيرك بهواك رماك بهلاك حبك دنيا سيرك بهواك رماك بهلاك حسن مسعاك عمر أخراك بشرع النبي يا نبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي قلبي انكوى من الجوان يغلي الهوى قلبي انكوى من الجوان هل من دواء يحيي القوى الا النبي وحب النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي تابع للجناب عبد بالباب والقب أعتاب عالي الجناب أرجو الوهاب جمع الأحباب عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي.